حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. احنا حلوين اوي وانتو وحشين اوي، احنا جامدين اوي وانتو على فيت اوي، احنا رايقين اوي وانتو مساكين اوي، احنا صحيين اوي وانتو نايمين اوي. انا وحشين خلاص لغيتكو، انتو المصلحة لغيتكو، تزيدوا تحت بيتكو، لكن انا لو جيب بقين شارعكو انا هد جد جدو، لو بتعب مني تعدو، هاتوا العدة واستعدو، انا سيدو محدش بيصدو. طب اسمع بابا بيجي بالعيال بتخلع خط ساخن، الدنيا بتولع على البطحة بقى كلام بيوجع، ولا تيجي تشوفني بتنطط لما عدي رجبك بتخبط، هنا السلام فوق اوعى تعبط، احلى سن فيكو هيتشبط، هتتصورك هتتقدر، بص شوفني وانا عليك بشخبط، اجيب وودي في عيش ميت شحطط، وانت فور اور مش بنشطب. زميلي الكلب صفر له، يز ديله عايز يلعب، اللي فكر فيا بظهر له، تيجي تلعب جوله معانا تتعب، انت تخسر يا ابني واحنا نكسب، كل مره تجلي منه نكسب، عشرنا ناس وتلعب بكسب، انت نفسك بس كسر نفسك، احنا اصل اصلي وانتو فارس، احنا براندي يا ابني وانتو فارس، نعور ما ناخدش خاتش، وانتو كاتش كاتش على المجاتش، شافوا منا دايره ناكش، محدش يكو حمل ناكش، في الشقاوه انت مالكش، في الشكاره شكو راكش، احنا حلوين اوي وانتو وحشين اوي، احنا جامدين اوي وانتو على فيت اوي، احنا رايقين اوي وانتو مساكين اوي، احنا صحيين اوي وانتو نايمين اوي. اتخمى فيكو جبتو على الشناكل ولعبتو بمزاجي، بس سبتو بعد ما طرقعتو وقللتو، انا كيف اقل منه ما جاش بعرضه يجيب سنه، سألتو قلت مين يحلو، زمايله بيجيبو بيكنو، علمتو يا ما نصحتو كتير فهمتو، حط نفسه بعد ما جمدتو، كبر ساقع جبتو دمدمتو دمدمتو، هلا من اللي جاي عالثقة بالمجال، اخوك شبع الحتة، عايز قلب مش عايزك انت، لو هتلعب هتشيل بالستة مش سنجة دي باليت، خد عمال وبعد ما عبيتها اللي انت حبيتها وعزتها مغفلك بعتلي نمرتها. احنا حلوين اوي وانتو وحشين اوي، احنا جامدين اوي وانتو على فيت اوي، احنا رايقين اوي وانتو مساكين اوي، احنا صاحيين اوي وانتو نايمين اوي. انا جامد عامل قلق، استنى اقولك ليه، رقم واحد انا ببلد البيت دول فيك، جيت شفتوني تنحت كله بتاع مصلحته، مسيت عليه وصبحته سيبت امشي براحته، طب مرة قتل قبل بطل بقى وبطل ايه، مشي وزاد وسقوا العباد عارف عملت ايه، سكت التخين طوحته متأخرين روحته على الطريق سواحته، طفل العزيز ما رجحته. حصرياً على موقع DJKIMO.com.